هاشتاغ اثنان بيتر. كاريدي، لقد مات. ماذا؟ إنه، ما الذي تقولينه بحق الشيطان؟ هل أنت، سمعت صوت بكائها المحموم. أرجوك، ساعديني.